دون من يفرد. نعم. قال وإذا أقر بمجمل صح وقبل تفسيره فإن جدره بما يصح الإقرار به قبل وإن لا فلا. أقر بمجمل المجمل بس المبين. إذا اشتريت الآن إذا أقر بمجمل فإنه يطلب تفسيره منه إن جدره بما يصح الإقرار به قبل وإن لا فلا. مثال ذلك قال عندي لفلان حق ومن الآن ثبت لفلان عليك الحق ففسر قال الحق له عليك أنه إذا عطس فحمد الله ثم نقبل لا لأن هذا في الحقيقة ما يحتوي على إقرار هذا ثابت شرعا إذا قال الحق الذي له عليه الحق جزءا لأني اشتريت نقيض شريكه من يقبل ولا يقبل لأن هذا حق مالي. إذا قال عندي لفلان مال هذا مجمل ما من المال ما قدر المال فقال عندي له قصاصة ورقة أو كما قد قطعها تسر جوزة أو تسر جوزة يقبل العلم لأن هذا عرفا وليس أنه تجمع صار مالا لكن عرفا هذا لا يستأثر من مالا ولا يستأثر إلى الإقرارين فلذلك لا يقبل يقبل إذا فسره بشيء يصح الإقرار به فأما إذا أصبح بما لا صح أو بما لم تجد العادة بالإعتراف به من كونه يسمع ولا عادة فإنه لا صح. طيب إذا وصل الإقرار بما يغيره من صفة أو استثناء قبل وإن وصل به ما أعطاه لم يقبل. نعم يعني صح عنه يوزن به يوزن بمقدار الطائر ويقول لا يصح معنى هذا من شيء فإن فلا تنزل الأمر بما لا يوزن بما لا يوزن خاص الأمر يا قصد معنى الأمر بما تنزل المطالبة لا لا إذا فسرت لم يقبل منه معناه يلزم أن يفسره بشيء يصح الإقرار به وما هو مقلة به ثم اجتمع وطالب المقلة في بيانه وحث يصح حتى يصح. نعم وأن يصح موضوع من حيث ما يصح إطلاق هذا الإقرار عليه يعني مثلا إذا كان بمال يقر منه أقل ما يسمى مالا. قال وإذا أقر وإذا وصل في إقراره ما يغيره من صفة أو استثناء من صفة. نعم. ثم لو فسره لو أن هذا القدر المقرر فسره إذا وصل إقرار ما يغيره من صفة مثل أن يقول عندي له برد فوصله لقوله برد طيب وجب عليه برد طيب إذا قال برد ردي لا يلزمه إلا برد ردي أقره سيارة من نوع ثلاث ووصلها سيارة ذات سنة يلزمه هذا الوصف الذي أقر به ولكنه كما مضى عليه فيما سبق لا بد أن يكون متفصلا ولهذا قلنا إذا وصل كأنه لو سبق يقول من دون الكلام ثم وقف في التجسس فإن هذا لا يصدق. بعدما قال إنجيله بول سكت ثم قال ردي يقول لا ما يصدق لأنه لم يستطع. أما لو قال إنجيله بول ثم أخذه سؤال أو عطاء ثم قال بعد انتهاء ذلك ردي فإنه يقبل منه. نعم. ما الفرق بين التقليد؟ أيوه. لأنه لكن إذا هو إذا بقي أراد أن يمسك الجدال ما منا؟ إنما منا من حيث تكون لا علاقة. الكلام ثلاثة أما تتكلم على الشوك والرمز. نعم. ما يفضل. لكن ما يفضل بمعنى ما يفضل به. لكن لو أراد أن يديره الفرق وقال له ما منا؟ قال كتاب الله خيرك. إنما ما يلزمه يعني ما يلزمه لو أن المفرغ فيما بعد طلبه الجيد ما يلزمه. فكذلك لو وصله باستثناء فإنه يقبل مثل قال إنه له 100 درهم إلا عشرة يقبل ولا لا؟ لكن لابد أن يكون مستقبلا فإن لم يكن مستقلا فإنه لا يقبل. وهل يشترط في الاستثناء من العدد أن يكون من نصف أقل أو يكون الاستثناء الأكثر؟ في هذا قولان لأهل العلم، منهم من قال إنه يصح الاستثناء الأكثر، ومنهم من يقول إنه لا وهو مشهور بالمذهب. فإذا قال له علي عشرة إلا سبعة يلزم عن المذهب عشرة، وعلى القول الثاني يلزمه ثلاثة، يلزمه ثلاثة، لأن قال عشرة إلا سبعة. قلت في القائل من ذلك لأنهم يقولون إن الاستثناء إفراط، ولا ينبغي أن يقدر أكثر من الأقل. ثم إنهم من الناحية اللغوية لم تجد عادة العرب بأن يقولوا عشرة إلا سبعة، وإنما يستثنون الأقل. أما القائل بالجواز فيقولون إن هذا الاستثناء لا فرق فيه بين القليل والكثير من حيث الجلالة، فإن عشرة إلا سبعة كعشرة إلا ثلاثة من حيث الجلالة، وما ماذا مجال ذلك فإنه لا يشترط في المتكلم أن يكون فصيحا يعرف ما ينطق به العرب، وهذا القول أكبر. هذا إذا كان استثناء من عدد، أما إذا كان استثناء من صفة فإنه لا بأس به ولو كان من استثناء أكثر. ولهذا قال الله تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. ومن اتبع الشيطان من الغاوين أكثر ممن لا يتبع عليه السلطان. فإذا كان استثناء بالصفة فهذا لا يشمل يشمل الأكثر بل يشمل الكل. لو قلت مثلا: أكرم من في هذا البيت إلا من ليس طالبا، أكرم من في هذا البيت إلا من ليس طالبا، فجئت إلى هذا البيت وجدت كلهم طالبا، قلت منهم أحد أو لا؟ لا. فهذا الاستثناء الآن رفع الحكم عن الكل، لأن استثناء الدين صدق، والابتداء استثناء الأكثر إنما هو في استثناء الأكثر. وإن وصل به ما يرفعه لم يقبل، إن وصل به ما يرفعه فإنه لا يقبل. قال: عندي له عشرة دراهم ثمن خمر. وقال هذا الكلام ثمن خمر، كلمة ثمن خمر توجب أن يرتفع قوله له عليه عشرة دراهم. لماذا؟ لأن الخمر ليس له ثمن، فكون يقول ثمن خمر معناه كأنه يقول ليس عندي له شيء، ليس عنده لي شيء، وهذا يسار. فلذلك لو قال: عندي له عشرة دراهم لا تلزمني، كلمة لا تلزمني معناه ترفع، لا لا يقبل. وقال هي 10 دراهم من الجنة. وفي المجال الأول إذا قال على الدراهم بني حمر تجي 10 دراهم ليس بني حمر. يلزمك الآن تكلم 10 دراهم لأن وصلك إياها بما يرفعه لا يقبل. لأن الأصل في الإقرار أن يكون مقبولا ثابتا. فإذا وصلت بما يرفعه فأنت أفضلته بعد حدوده. إلا في مسألة واحدة نعم. ينصر مقرر له مثلا سائع خمر في آخر الكتاب. نعم. كان يزور خمر. نعم. كان يزور خمر في آخر الكتاب. لأن الشرع لا يعتبر منهم شيء. لا يعتبر شيء. فهو مشهور إقرار رجع بهذا الوقت فلا يعتبر. نعم والقول أنه ما كان لهم كفر يهوديين أو نصرانيين فقال هذا كمن خمر. فحين يجب ان نقدر منه لان هذا لا اخر اذ ان بيع الخمر لهما كان من جائزه. نعم. لأن الكلام لا بد أن يصدر بعضه ببعض. الكلام الذي ينقطع فإنه يعتبر هذا الشيء وهذا الشيء آخر. فإذا لم يكن مصدرا بعضه ببعض صار كلامين. لكنه حقيقة إذا انقطع بسؤال أو رضا أو في إذا وجوه أو في مفاجئ خرج مثلا بهذا المفاجئ ثم استثنى فهذا ضروري. لأنه من قال له لماذا لم تكن هذا الكلام؟ كونك تفسد معناه أنك تتروض منه. ما نقول من ذلك يعني أخيرا لأن الحكومة تجدنا على الطاقة. وهل معنى الإسلام قد يكون لكن نقول له هذا بالنسبة لحق الآدمي من مقصود. أما الشيء الذي يقول له أنه أمر طاقة فنحن نطلب منه. وإلا لأنكم كل إنسان مضطرب حتى فريد أن يقول عندي 100 درهم ثمن خمر أو عندي 100 درهم لا ترجمون أو مع ذلك مما يقتضي عدم وجود هذا المال الذي أقرضه إلا في مسألة واحدة إلا في قول كان له علي فقضيته فيقبل أن كان له علي كذا فقضيته فيقبل بيمين. إذا قال كان له علي 100 درهم فقضيتها فإنه يقبل بيمين. لماذا؟ لأن قوله فقضيته لا يظهر قوله كان له علي. إيش معنى لا يرفعه؟ يعني يثبته لكن يكون به دعوى للطرف يثبت يعني لا قضاء إلا بعد الوضوء. كان له علي 100 درهم فقضيتها يقولون انه يثبت. لماذا؟ قالوا لأن قوله فقضيته لا ينافي قوله كان له علي. لكن قوله كان له علي أنت لا تلزمني ينافي ولا ينافي. كان علي لا تلزمني لكن علي فقضيته ليس مناح تناقض. وعلى هذا فيقبل بمن يحمل على الطرف. لماذا يقبل قوله هنا في قوله فقضيته؟ قالوا لأن هذا المال لم يجد إلا بإقراره فيؤخذ على حسب إقراره. هو ما أقر بهذه المئة إلا على وجه أنها مظلومة فلا يتم غير ما أقر به. وكلامه هنا لا يناقض الاعتبار ولكننا نحلفه احتياطا انه طرف ثم جماعه. وقال بعض الاصحاب الامام احمد انه لا يقبل الا بدليل، لان قوله كان له علي مئه درهم فقبلت يتضمن اقرارا ودعما. ما هو الاقرار؟ والدعوى فقبل الكفر، فيكون مضطرا مدعيا للقرار، ومن ادعى فعليه بينه لقول النبي صلى الله عليه وسلم البينه على المدعي. وعلى هذا فلا يقبل دعوى القضاء الا بينه. وحجه المذهب كما اشرنا اليه قبل قليل انه انما اقر على هذا الوجه وهو اقرار لا يتناقض، فلا يلزمه سوى ما اقر به، لا يلزمه سوى ما اقر به. وفي الحقيقه ان القاضي عندما ينظر القسمان بين يديه يمكنه ان يعرف هل الصواب اتباع ما قاله قال المذهب او قول الثاني. قد يكون الذي اقر وادعى القرى انسان الثقه والمقرر منه بالعكس، فحينئذ يترجح قول المذهب. وقد يكون الامر بالعكس ويكون المدعي الذي اقر له يكون انسان الثقه ويقول ادب ما قرر، ويكون الذي اقر وادعى القضاء انسان ليس بثقه، وحينئذ يتوجه القول اقاتل القول الثاني. الحاصل في هذه المسائل يعني الخلاف في هذه الامور تعطي القارئ ساعة في مجال القضاء، لانه لا يخرج عن الحق في مجال الامور. ولو انه دون هذا الخلاف وقيل ان كل قول يتنزل على حال لكان له وجه. لو قيل من القول بانه يكون مجاعر القضاء مقرا في البيت فلا يقبل الا بعينه في حال كون المقدم ليس بدقه. والقول بانه يقبل منه دعوى القضاء اذا كان ثقه لكان وجمع الانسان بين القولين على هذا الوجه لم يكن بعيدا. يقول الا ان تكون بينه او يعترف بسبب الحق. اذا كان بينه قيل به بما اقر به قال له ابي من الدرهم وقد ثبت ذلك في بينه ثم ادعى القضاء فانه لا يقبل منه القضاء دعوى القضاء حتى يتبين، لأن الحق هنا ما ثلث في مجرد إقراره بل ثلث بدينة، وما ثلث بدينة لا يظهر إلا به. وهذا كذلك إذا اعترف بسبب الحق، وما اعترف بسبب الحق يعني قال له علي 100 درهم ثمن كذا وكذا أو أجرة بيت سكنته أو ما أشبه ذلك، فهنا أيضا لا تقبل من حقه دعوى القضاء إلا بدين، لأن الحق هنا ثبت ليس بمجرد إقراره بل ثبت مضافا إلى سببه رحمه الله، وعليه لا يقبل إلا بدين. وهذا أيضا واضح، فصار الذي يقول له عليه فقائده له ثلاث حالات، إما أن يكون بينا أو يعترف بسبب الحق أو لا بينا ولا إقرار بسبب الحق، ففي الحالين الأوليين لا تقبل دعوى القضاء منه إلا ببينة. وفي الحالة الثالثة فيها خلاف بين الفقهاء ومشهور من المذهب أنه يجب. نعم. تمام. أي نعم، لما عرفه إلى سبب المعلوم وهو مقر يقول العقل من سبب هذا هو الذي أرد الحق. أي شيء السبب في الحق، لكن ظروف السبب يوجد وجود هذا الشيء عليه. ثم الفقار وهو معروف لدي مقابله أيضا ومعروف هذا مقابله فالحق الآن السبب قائم السبب قائم وعوض هذا السبب غير ما معلوم في طرف فلذلك نقول لا بد أن يكون لديه لأن السبب سبب الوجود قائم وليس هو مجرد الاعتراف ففرق أن يقول الإنسان له من أسجدهم قد يكون جدا وقد يكون ليس له من أسجد إن هنا فقد اعترف بسبب الحق وأن عوضه لم يصدع فإذا ادعى قضاء العوض قلنا لا هذا السبب الذي أخاف به ولم ينكره إلى الآن الأصل بقاء عوضه للسنة فعليك أن تثبت قضاء عن بين الناقص إذا قال بين الناقص إذا ثبت بدين من السر وادعى قضاءه هو نعم واضح أنه ما يصح لأن الحق هو بالبيت لكن إذا كان ليس هناك بينة إلا أن الرجل قال له عليه ألف فلا نبت به والنبي معروف النبي معروف أو أجرة بيت استأجر معروف من استأجر هذا البيت فإن هذا السبب الذي أوجب الحق أمر معلوم يقر به فلا يمكن أن يقطع عوضه إلا ببينة بشريه هذا هذا الفرق أما من درجة الله عليه الدرهم فلا ما نعرف السبب فهذا يجب الإقرار بوجود الحق غير معلوم إلى سبب من بدله فدعوى القضاء تقدر لأنه ما أقر به إلا على هذا الوجه وإلى هنا انتهى المقرر وإن شاء الله تعالى أن يكتم وبعض العلماء ختم بالإقراء ختم الجس بالإقراء وبعضهم ختم الجس بالعز نعم ولكل منها الذين ختموا في كتاب الإقراء تفاؤلا بأن يقروا بشهادة أن لا إله إلا الله عند الموت نعم ولما ختموا بالعز تفاؤلا بأن الله يرتبهم من النار والذين جعلوا العز في آخر هذه العبادات قالوا أن العز من أفضل القربات فلهذا جعلوه هنا بعد اختيار الموالي وبعضهم أيضا قدم العز وجعله قبل الجنود لأنه من العبادات والله أعلم يسير عن فكرهم يميل عن فكرة من أفضل والله إنما ما أعطي الفكرة عن سؤالكم إنما أرى من أحسن الكتب مؤلفات شيخ الإسلام ابن القيم هي من أحسن الكتب الحقيقة تعطي الإنسان تربيه تربية إيمانية وتربية في استنباط الأحكام والتحرك من الخلاف مو فيه ما شيخ الإسلام ابن القيم ما فيه من ذلك نعم لا الحمد لله يعني انا ارى ان الحمد على جانب كبير من الفقه واهم شيء من صار جالس مع اخذ العلماء ومدارسهم انا عندي من الطالب هوها ما هو الطالب اللي يدرس مثل يحضر متن المفهوم او يستحضر عبارات شرح من الشروح الطالب اللي يعرف كيف يستنبط احكام من الادله وكيف ياخذ يرد بين الفقه ولذلك نحن ما يكون بالنسبة لكم أيضا بكتاب المهم كتاب المهم جيد يعني بحثه الأدلة أحسن من المجموع النووي لأن المجموع النووي رحمه الله يركز على المناقشة مع أصحابه فقط ثم يأتي بعد ذلك بآراء العلماء استعراضا فقط استعراض لكن المهم يناقش المهم يناقش وإن كان في بعض الأشياء الضعيفة التي يعني ينتحل لها ولكن ما أحد معصوم من أهم شيء ومن الجمهور رحمه الله ينشهد على هذا الامر وفيها من له تعليم ان من اغنى ما اقرا في كل الفقه هو نعم الخلاف على مرض لا تفهم من يشوف الانسان ذات الاسبوع القادم الاسبوع القادم تقول من الفصل الاول من نعم ما حكم قضاء الغائب وما دليله الحكم على الغائب وما دليله القضاء على الغائب نعم القضاء على الغائب ما دليله يقول القضاء على الغائب هل هو جاهز ولا مو جاهز يقول ليس بجاهز القضاء على الغائب اطلاقا نعم بعض العلماء يقول يجوز اذا ثبت عليه الحق وهو على حجته اذا قدم وعلى حجته اذا قدم ولكن هذا لا دليل اللهم إلا إذا تغير لأن ما من الصحابي الحق إذا تغير هو نفسه على كل تغير أن الحكم على كل فهذا ما يمكن أن يكون مثال معلقا وأما غائب بمعنى أنه لو مدعوه أن وقت جاء ولا وقت كان ما يجي غائب وقد يكون به كل قضاء على غائب بس فقط وأكثر من سؤال السلام وأبو الإجابة جاءوا ضربة لنا أعطيها ما يكون في الراء بطلت الغيبة لا لا إذا كان يريد التحقيق ورغب من المدعي فنعم فسخ النكاح فسخ النكاح إذا هذا الزوج نعم من مريح النكاح إذا غائب وروس ولا يسلم عدو ومسلم ومسلم لأن فيها تأخذ هدهنا وجود بجوازها وقد كان يوم الآخر والظاهر من هذا كتاب كتاب اللي يقصد هذا من ذكر غير اللي يقصد هل يجوز القاضي أن يصرف النظر؟ أن يجي عرب الصبح والسن قبل السنة القضية نعم قبل السنة القضية قبل أن يسأل هذا عن بينته لا هو أن يسأل هل يجوز للقاضي أن يعرف الصبح والسن قبل أن يعرف القضية ونقول له لا يجوز للقاضي أن يعرف الصبح والسن قبل أن يعرف القضية ونقول له ما يجوز يعرف الصبح إلا إذا أكثر أو هم مثلا طلبوا ذلك يعني مثلا لو حضروا عند القاضي وقال القاضي أصبح من مصر فلأ وأما أن يجون الحكم ثم يعرض على مصر يقول لا أنا بأخذ بينكم هذا ما يجون بل يحكم من مصر على طول السرع على الحكم يعرض من مصر ها؟ كيف هو؟ اشتغل الحكم هذا ما أعطاه يحكي على نفسه التورع عنه أن يخاطب في العلم ولا في مرة لكن هذا ما يجوز هذا ليس معنى الإسلام إلا أن إذا جاءت كل من بل الذي تأثر من الحمد يعني مثلا في واحد أدل بسلطة هو السبعة تحج عليه السبعة تحج عليه بنظر مثلا أن واحد منهم علم محل ثقة والثاني عنده ليس محل ثقة لكن جاي الشكوك وهو عنده شق الشدود لكن ما في احد جرح ولا شق جرح. فهنا قد يكون عند الانسان استفزاز الموضوع ارتفع عليه فلا باس من على الصدر. واما اذا لم يستفز فالواجب ان يحكم حالات اللي يقصد إذا كان ما يمكن أن تكون فيها شرعاً أو عادلاً. يعني مثلاً شرعاً إذا حضر عليه خصمان يعلم طبيعته يشهد بها هو فالقال ما أحسن بأعلمه ومثل هذا يصرفه ما هو يقول أصدقنا إلى فلان وأنا عندي شهادة لأن القال ما يمكن يحكي بأعلمه إلا في مسائل معينة ليس هذا نادر مثل حكم بعلم عدالة الشهيد ما يحتاج إلى الصلاة الحجة وهو يعلم عدالة الشهيد ومجلس علم حكمه علم بما جرى في مجلس الحكم أحد الحكمين أقر عنده في أول جلسة ثم في الثالث فلو أن يحكم بما أقر في أول جلسة ثالث في الأمور المشهورة كنت من الموت مسؤول فلان نعم فاحكم له سهل الاستفاضة هذه ما هو من الرسالة الحجة معلوم هي استفاعة الضغط وتفضل كيف جمع بين القول والمجيد؟ كيف جمع بين القول والمجيد صلى الله عليه وسلم هل أخبركم بخير الشهداء ثم قال هو الذي ذات الشهادة قبل أن يسأله وبين قوله خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يكون قوم يشهدون ولا يستشهدون. نعم والحقيقة هذا ما بينه تعارض إطلاق يعني قوم يشهدون ولا يستشهدون معناه بدون الشهادة لأن يعني الشهادة بالجزء يشهدون ولا يستشهدون بمعنى ما عندهم شهادة فهم شهداء بدون لكن في لفظ آخر يشهدون قبل أن يستشهدون هذا وقت يسمى الى الشهادة قبل طلبه فاختلف العلم في هذا فمنهم يقول ان المراد الذي ياتي بالشهادة قبل ان يسألها هذا محمول على ما اذا كان عندك شهادة لا يعلم بها من هي له لا يعلم بها من هي له لان تذهب وتأتي بها ما تقول قبل اذا كان يبحث يدور رحت الشهادة وبعضهم يقول هذا مبادرة في المبادرة في الإعداد فلا يكون هذا على حقيقة ولكن ماذا نريد الحمد على صورة مع تقارب على الحقيقة فهو أولى أنهم يشهدون معناه بدون أن يطلب منهم الشهادة لهذه العلوم المسجود له بها يعني بعض الناس قد يقول ماذا نريد ما أدري أنا أنا برحمة يذهب إلى القاضي ولا يذهب إلى القاضي فذهب إلى من يراه أفضل. هذا تكون واجبا يجب ان نعلمه اكثر او اذا كان في مساله من الحكم فهذا يقال ولا تكون